الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما أحب أن أتحدث إليه في هذه الليلة بهذا الدرس في ما يتعلق بكتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله في باب آداب قضاء الحاجة. قال رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه، ومن ذلك آداب قضاء الحاجة، ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به. فديننا دين النظافة ودين الطهر، فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة وعند الخروج منه. هناك آداب شرعية تفعل عند قضاء الحاجة، عند دخول الحمام، عند الخروج منه. فإذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة، سواء من حمام ويسمى بالكنيف أو الكنف ونحو ذلك، فإنه يستحب له أن يقول بسم الله، يقول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وفي رواية: الخبث والخبائث بالسكون. المراد بالخبث بالضم ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، وبالسكون الخبث أي الشر، والخبائث أي النفوس الشريرة. ثم يقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، لأن الرجل اليسرى تكون في الدخول للأماكن القذرة، أماكن النجاسات، وعند الخروج بالرجل اليمنى تكريما لها في خروجها الأولى عند من الحمام. وكذلك عند دخول المساجد يقدم رجله اليمنى، لأن اليمنى تكون للأشياء الفاضلة. قال: ويقول غفرانك، عند الخروج يقول غفرانك. وفي بعض الروايات يقول في بعض الأحاديث: اللهم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا فيه ضعف. والحديث الآخر: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته، وهذا فيه ضعف كذلك. وأصح ما ورد قوله غفرانك. ثم قال رحمه الله: لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى. فإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء أو في محل غير معد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يبتعد عن الناس. متى يقول هذا الدعاء: اللهم نعوذ بكم من الخبث والخبائث، إذا كان في الفضاء؟ قال العلماء: يقوله عند البدء في تشميل الثياب، وهو مذهب جمهور العلماء. قال: فإنه يستحب له أن يبتعد عن الناس بحيث يكون في مكان خال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد في المذهب، وفي بعض الروايات استتر حتى لا يراه الناس، يستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك، ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة بل ينحرف عنها، بل ينحرف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، هل النهي شامل للفضاء والبنيان؟ فمن العلماء من قال النهي يشمل الفضاء والبنيان، ومن العلماء من قال النهي خاص بالفضاء دون البنيان، البنيان يجوز فيها الاستقبال والاستدبار. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فقالوا على أن النهي خاص بالفضاء، أما البنيان فلا يضر. ومن العلماء من قال النهي خاص بالاستدبار، بالاستقبال دون الاستدبار، والقول الأقرب أن النهي خاص بالفضاء دون البنيان، يجوز في البنيان ولا يجوز في الفضاء. ومن قال بالنهي عام استدل بحديث أبي أيوب الأنصاري قال ذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة، قال فننحرف ونستغفر الله، ننحرف ونستغفر الله. ولا ينبغي لمن يبني حماما في بيته أو في عمارته أن يجعل مقعده مستقبلا للقبلة، ينبغي له أن يجعله إما أن يشرق أو يغرب، إما أن يشرق أو يغرب ولا يجعله مستقبلا للقبلة. قال وعليه أن يتحرز من رشاش البول، أن يصيب بدنه أو ثوبه فيرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يتطاير عليه شيء منه، إذا كان يبول في الفضاء فيختار لبوله مكانا رخوا بحيث يمتص البول، أو ولا يأتي إلى مكان صلب فيبول عليه فيتطاير عليه البول أو يتساقط عليه البول. والبول قائما يجوز، لكن الأولى الإنسان أن يبول جالسا، ومن بال قائما فإنه يختار مكان رخو، ولا يكون في مكان منخفض ويبول على مكان مرتفع فيرجع عليه البول. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم أي مزبلة فبال قائما، وهذا يدل على الجواز. ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لمرض في المأبض أي في الركبة فهذا لا يثبت، ضعيف. وما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من أخبركم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوا، فهذا كذلك ضعيف عن عائشة رضي الله عنها. ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه لما جاء في حديث أبي قتادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه، فقد ورد من ضمن الثلاث الاستنجاء بيمينه من باب إكرام اليمين إلا عند الضرورة، كأن يكون اليمين يعني أن يكون اليسار مقطوعة أو بها كسر أو بها أذى فيجوز عند ذلك. كذلك لا يجوز أن يقضي حاجته في طريق الناس أو ظلهم أو في موارد مياههم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، في طريق الناس الطريق المسلوك الذي يمشي فيه الناس، أو في ظلهم المكان الذي يستظل تحت الأشجار التي تحتها ظل، لا يجوز له أن يقضي الحاجة في تلك الأماكن. كذلك جاء في الحديث الآخر اتقوا الملاعن الثلاث، الموارد الأماكن التي يردها الناس ويترددون عليها كالحدائق العامة وقارعة الطريق في الطريق التي يمشي فيها الناس والظل، هذه الأماكن لا يجوز له أن يقضي فيها الحاجة. كذلك تحت الشجر المثمر الذي يتردد عليه الناس ليأكلوا من ثمره، وليس له أن يبول في تلك الأماكن. كذلك ورد النهي عن البول في الماء الراكد، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، أي الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. كذلك جاء النهي عن البول في مستحمه، المكان الذي يستحم فيه يغتسل فيه، قال فإن عامة الوسواس منه. قال المصنف رحمه الله ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطيه. لا يدخل بشيء فيه ذكر الله أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه فيه من ذكر، سواء من نقود يجعله مغطى في جيبه، جاز له الدخول به ويغطيه. كذلك لا يجوز له أن يدخل الحمام بالمصحف بالقرآن أبدا. قال العلماء إلا إذا لم يجد مكانا يضعه فيه مكانا لائقا فإنه يغطيه ويجعله في جيبه عند الضرورة إذا لم يجد مكان البتة. ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة، فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك، جاء في حديث فإن الله يمقت على ذلك، والحديث فيه ضعف. لكن لا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة، أن يكون إنسان انقطع عليه الماء في الحمام فدعا من يأتي له بماء، أو المهم لحاجة ملحة للكلام. ويحرم عليه قراءة القرآن في الحمام، هذا من باب أولى. فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها، وإن جمع بينهما فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما كفى. والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه، ويشترط 3 مساحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة. ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب أي روثها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأخبر أنها زاد إخوانكم من الجن. فالاستنجاء والاستجمار، قال المصنف الأفضل الجمع، لأنه جاء في حديث أن أهل قباء أخبر الله تعالى عنهم بأن بقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال إنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، والحديث فيه ضعف. وبهذا استدل شيخنا رحمه الله في تأسيس الأحكام بأفضلية الجمع بين الماء والحجارة، وذكره جمع من العلماء. وإن استنجى بالماء كفى، والاستنجاء بالماء أفضل، وإن اكتفى بالاستجمار كفى فهو جائز. والاستجمار كما سمعنا يكون بالورق الخشن أو بالفاين أو نحو ذلك، ولا يكون بالشيء الأملس الذي لا ينقي، ولا يكون بالأوراق المحترمة التي أوراق العلم، ولا يكون بالشيء المؤذي كالزجاج ونحوه. قال المصنف: وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه. قال بعض الفقهاء: إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء، لا بد أن يسبقه، فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه، لحديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره ويتوضأ. لو أن إنسانا توضأ ثم استنجى لا يصح، لا يصح، لابد أن يكون الوضوء بعد الاستنجاء. قال النووي: والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره. الاستنجاء يكون مسنونا أو مشروعا عند الحاجة، إذا كان هناك غائط أو بول استنجي، أما إذا كان على طهارة وحصل منه صوت أو ريح فلا يستنجي، إنما يلزمه أن يغسل الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله الاستنجاء من الصوت والريح، إذا كان مجرد صوت أو ريح، بل عده النووي رحمه الله من البدع الاستنجاء من الصوت والريح، عده من البدع، فلا يلزم الاستنجاء من الصوت والريح. كذلك بعض الناس يظن أنه لا بد أن يستنجي، لو استنجى مثلا قبل ساعة أو قبل نصف ساعة قضى الحاجة واستنجى ثم جاء وقت الصلاة يرى أنه لا بد أن يستنجي، لا يلزم الاستنجاء قبل كل وضوء. إذا كان قد قضى الحاجة واستنجى وطهر المخرج فلا يلزمه أن يستنجي مرة أخرى، بل يغسل الأعضاء الأربع ويكفي. أيها المسلم، احرص على التنزه من البول، فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وفي رواية: لا يتوقع، في رواية: لا يستبري، وفي رواية: لا يستتر. فينبغي التنزه من البول. بعض الناس يقول يبغى يلحق الجماعة، وهذا حال كثير من الناس، يجلس إلى أن تقام الصلاة ثم يبدأ ويخرج مستعجلا يريد أن يدرك الصلاة، فيأتي ويبول ويغسل ذكره على عجل، وقد يتساقط بعض البول أو بعض النقط من البول، وهو من قطع بوله. الإنسان يستنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. كذلك يستنزه من البول ألا يبول في مكان صلب فيتطاير عليه رشاش البول. كذلك يستنزه من البول ألا يبول في مكان على مكان مرتفع وهو في مكان منخفض، فإن البول يرجع عليه، فيستنزه من البول. إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعيتها، فلنعتني بالطهارة، نعتني بالنظافة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حتى يتوضى، هذا إيش؟ ما هو الحدث الذي يلزم الوضوء منه؟ الحدث الأصغر، فإن كان من بول وغائط فيلزم الاستنجاء، أما إن كان من صوت وريح وكان على طهارة فيلزمه أن يغسل الأعضاء الأربعة. وأما الجنابة من احتلام أو جماع أو حيض ونحو ذلك فهذا يلزم منه الاغتسال، يلزم منه الاغتسال. فلنعتني بالطهارة ولنعتني بالوضوء، وينبغي أن يكون الوضوء مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر، القائل: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونقف على باب في السواك وخصال الفطرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يجوز.